بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوار لە دیدگای قورئان و فەرمودا. ڕاوە و شەرحی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثلاثە الأصول و ئەدیلەتها، گەیشتینە سەر وانە و ئەڵقەی 34. بەڕێزان و خۆشەویستان، ئەوەی لە ڕابردوو باسمان کرد لە هەموو ئەڵقە و وانەکاندا سێ پێشەچی سەرەچی و ڕێخۆشکردن بوو کە دانەری بەڕێز هینابیەوە لە نامیلکەکەی یان لە سەرراو بۆچوونی هەندێک لە زانایان و ڕاوەکارانی ئەم نامیلکەیە دەفەرمون ئەوە قوتابیەکانی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب کە لێرە و لەوێ لە چەند شوێنێکی ئەو باس و بابەتەیانەیان بیست بوو پێیان گرنگ بوو، وەگەر نامیلکەکەی شيخ محمد كري عبد الوهاب متن ثلاثة الأصول وأدلتها وكو بيشاكي وريخوش كردن داننا هر كاميش يان كردبيان سدانر بو خوي داينابي سي قتاب يكاني گرينجا ويا بيشاكي يكان سي بيشاكي گرينجي ريخوش كربون براستي پندوانو و علم و زانستی چاچی عقیدەی و بیر و بڕوایی لێوەرگیرا وەکو کەتەبەرگوێچکەی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و کەتەبەرچاوی ئێوەی بەڕێز و سەنجین. ئێستا هاتینە سەر ئەسڵی مەبەست لە نامیلکە و لە پەرتووکەکەی ثلاثة الأصول و ئەدیلەتها، کەوا دەفەرمێتن باسی سێ بنچینە ئەساسیەکەی اسلام و عقیده و بیر و بڕوا دەکات. او سێ بنەمایەی کەوا ئەوانە پرسیاری نێوگۆڕ و قەبرن. هەر مرۆڤێک و هەر مسلمانێکیش لەسەریتی کە بیان زانی و شارەزایان بی عەمەل و کرداری چاکیش بکا لە پاڵیدا و بە ئیخلاس و سەوابەوە بە دڵنیاییەوە لە گۆڕ و قەبر لە پرسیارەکان ڕزگاری دەبێتن و شوێن و مەنزیلگای خۆش دەبێتن. ئەو جەدێتن و دەست پێدەکات دەفەرمێ بە شێوازێکی جوان وەکو پرسیار و وەڵام تا زیاتر لە مێشک و دڵمان بچەقێ و ئاسان هەموو کەسەکان تێی بگەن، چونکە ئەوە بۆ هەموو کەسێکیە، بۆ پیر و بۆ بەتەمەن و بۆ گەنج و لاو و تازە پێگەیشت و ژن و پیا و لە هەر ئاستێکی ڕۆشنبیری و خوێندەواری دابن. هەر هەموویان پێویستیانە ئەو سێ بنچینانە تێبگەن و بزانن و کار و کردەوەی چاچی لەگەڵدا بکەن تا وەکو خوای پەروەردگار لە نێوگۆڕدا بە ئاسانی جێگیریان بکا لە وەڵامدانەوەی فریشتە و مەلائیکەتەکان. دەفەرمێ دانەری بەڕێز: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ئەگەر پێت گوترا کامن ئەو سێ بنچینە و بنەمایەی کە پێویستە لەسەر مرۆڤەکان بیان زانێ و شارەزایان بێ، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، توش لولام دابره شار زابون و زانستی پیدا کردنی بندکان بنده بخوای پروردگاری خوی و بدین و آین و ریباز و برنامکی و بپیغمبرکی محمد علیه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك من ربك اگر پید گترات چل دنیا و چل نوگور که چه پروردگارتا چه خواتا فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته بل پروردگار خواي من او خوايا كوا مني رباني بمعنى اويد يعني خلقني امني بديهنا ولا نبونا وهر او خاوني من او بري وم دبار رزق روزي بيداوم دمجيني ودمريني وهمو لدست او شوروش بوداديني وربى جميع العالمين و تكرا وهمو جيهانيانيش هر هموي آوا بديهنا أو خاونيان أو بريان ودباو أو مشور خوريان أو رزق روزيان داتنو سيستميشي بودانا ون هر همو للاي آوا أو پروردي كردون همو آوانا ونبي خواي پروردگار پيوستي بمخلوقات بديهن را وكان هبي هموي بنعمته لفضل بخشش خويتي وكو نعمتي كرديتي لقر بديهن را وكان وهو معبودي تنها أويشا پرستراوي من ليس لي معبود سواه جغلو هيت پرستراوي شترمنية والدليل قوله تعالى بلغش فرمودي خواي برزا كد فرمي الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة آية دوم لسر وبوشوني أوزاناني كد فرمون بسم الله الرحمن الرحيم آيتي كم سورة الفاتحة دفرمي الحمد لله رب العالمين بلغي الحمد لله الفلامكي سر الحمد استغراقية يعني كل لشويني دابني بويد ناسريتوا ماناكي ريكو بيك دردش يعني كوبري كل حمد لله همو حمد سفاس غزاري كان بوخواي أو حمد سفاسا لهر کسی چی در بردرابی به هر سیغه و در برینه چی بی با هر سپاس گزار کراوی چی او هر هموی با خوای که خوا شایسته همو او حمد و سپاس و ستایشانه و لام کیسر اللای جل شأنه لامی استحقاقیه و تخوای پروردگار شایسته همو حمد و سپاس و ستایشکانه و رب العالمین او خوايا پروردگاري جيهانيانا پروردگاري جيهانيانا رب زانان ده فرمون لوانا ابن عثيمين رحمه الله دريك وشي رب دبيست يعني توحيد الربوبية سيخالي سرچيد بيتر ناوميشي كهمو فعلو كارو كردارا كاني تري خواي پروردگار ده گريتوا اوانا اصلا بو فعلو كارا كاني تري خواي پروردگار الخلق والملك والتدبير يكم خلق بديهنان لنبون وشتهات نبون او تنها خوالد صلاة دايو او بديهناري راستقيني تواوا او جار الملك خاونيتي تنها خواي پروردگار خاوني راستقيني همو بديهن راوكانا او جا التدبير واتتنها خواي پروردگار بري وبرو مشورخورو بري وبريشي لو بري بري وبردني ريكو بيشي همو بديهن راوكانا او جار ماناي اوشي لورد جيري بري وبردن شو روشي كبدواي يقداديني جيانا كبيد دبخشي كمردني بوداناي لكاتيشي دياري كراودا كخوي دزاني چكاتي كو گنجاو بوتو حكمتي تيدايو تيدا دمري رزق روزية كوا بيد دادا برنامي جيانا بويناردي پروردد دكاتنو پیغمبراني بو روانا کردي عليهم الصلاة والسلام حتى هج بلغو حجية كد بدستو نميني نلي بو امنوا حتما جياني دنياو خواي پروردگار وازي لهينامو هج برنامو رنوينيه چي پينشان ندام نخير پیغمبران منذرين مبشرين ومنذرين مجددر وترسينر لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى كز بلا پاشاتني پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كز بلغي بدست ونميني البلاي لسر خواي پروردگار بلي من نمدزاني خواي پروردگار چبك مچون بره ودابچم او ماناي ربي دقيني كدلين ليس أو جارد فرميتن هو معبودي تنها أو پروردگار أو خوايا پرستراوي راستقيني منا ولا باشان هر أوبو كوا مني بديهنا وخاوني راستقيني منا مني بري وبرديا لأول وتا أخيرش بريهم دبابو فري ريكو بيشي وبروردي كردوم رينويني كردوم وهمو جيهان يانشي وابديهنا وخاوان يانو وبريوي بردين وبريان ودبا همو بنعمتكان وبخششكان خوي ببيئوي ايما هزمنتك من هبي بسر خواي بروردقار أو منتي زورة بسر مانوا وهو معبودي تنها أويش بروردقارا او خوايا جل شأنه كمني وراهنا وبديهنا وخاوان يتيم دكا وبريهم ودبا هر او پرستراوي راستقيني من ليس لي معبود سواه جغلوي هيس پروردگارو هيس خوايكو هيس پرستراوي شترمنيا وبلغش من قطمان اوه كفرموي الحمد لله رب العالمين او تفسير راستقيني الحمد لله رب العالمين ودش فرمي وكل ما سوى الله عالم جيغل اخواي همو بديهن را وكان كدقريتوا بيدا قوتري جيهاني جيهاني منزورة جيهان عالمي بشر امرو وكان عالم الجن وجيهاني جنوك كان وعالم البحار من هي عالم الحيوان من هي اوان همو جيهاني وبديهن را وكان همو كدلين عالمين واتجيهانيان جگل خوای پروردگار همو کسوشتیچی لمخلوقات بدهن راو کان دگریتوا و انا واحد من ذالک العالمی دل منیش یچیکم دانری برز لو جیهان یانا کخوا منی بدهن آوا و خوای پروردگار خاون ما و خوای پروردگار بریوی بردوما و رزق روزی پیداوم هدایت و رنوینی کردوم من یچیکم تهچیکم لوانا برزان و خوشویستان بابین سر اوی که هلوستی بکین لسر او چند خالانی که دانری برز که زور گرینگن باسی کرد اگر یه چک استا قطابی برز تو لقطاب خانه چی بی تاقی کردنوی چی زور گورد لپیش بی یک اک بیتن و دروست بی بوی پسیارکانت پی بده ولامکانشی لپال بنوسه پید بله بس تنها تو بخوینه و لی تبگو کاری پیب که با دلنیایی و زور دلخوش دبی با دلنیایی و که با دنیای او بابتا پسیارانه و لامکی لگرده بی با تاقی کردنوی چی بی که دروز نیه و غش و حرامه او زرخوای پروردگار با قیامت و قبر دوهای با کردی ای مسلمان تبگه وره و سرخود اوان ده بایخ مده بپاره و دنیا و منصب و ده صلات او قیامتی که لپیشتا او مردنی که حتمی و ددگاته اگه برواد بپاش مردنی هبی نبی هر هموی خلقکا تسلیمی اوی بو ببید استی خوی که بره بره دمرم که واتم مردن حقیقتی چی مطلق و رهای سطاست همو کس بروای پیهنای که دبی بمره مهدم او مردند لپیشا لنیو گورداو لدوای مردنکت پسیارد لیدکره سی پسیار زور گرینگا او سی پسیارانا خوای پروردگار بو ایمی اشکرا کردیا لری پیغمبری پیشواو علیه الصلاة والسلام لآیتکان قرآنو لفرمود صحیحکان پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر سی پسیارکا دار جاوو و بزور با آسانی و چاچی بو تاتی تبردستد وكو او دانر برزانا يكلوان خاوني متن ثلاثة الأصول وأدلتها اوها بسوكو ساناي بو تومار كردي نوسيتيوا ولا مكانشي تيدايا ورب دستي بينا بيخوين وفيري با وكوانا جويلي رابقرا مري من پير متازة لدستم چو بلي مردن هر لپیشتا وددگاته تو لكسيشي ترزياتر لسرتا كجوي بقري لخوين دواري چي ولما موستاي چي ولكسيشي خاون عقيدة وبيرو برواية چي پاكو كسيشي موحيد كبوت شيب كاتو وبوت بري ومري من آفرت مكارم پينيه بوتوش ضرور وپيوستا مره من گنز متازه پیراده گم ماوما کز نزانی مردن که دیگاته که وقت همو من بگن جولاو پیروا لجنو لپیاووا لسر من پیویست ورن او پسیارانه فیر بینو ولا مکان بدست بینین او پسیارانه بسیاری ناوگور خوای پروردگار ولامکانشی بو اشکرا کردی تنها ود لسره فیری بو بیخوینه وو کارو کردوشی پیپکا عملی چاکت هبه بدل نیایی و اوکاتی اگر عملو کار کاند اخلاصی لگرده به و متابع به با سنتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام و تصواب به اوکاتی خواهی تعالی بود آسان دکا لنوگور قبرکت یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كمفسرين دفرمون زیجیربونی بروادارانا لدنيا ولدواروش بماناي اويدي لو آيتي كالنو قبرو غوركت دا دتواني بآساني جي جير دبي زمان پاراو دبي ولامي فريشتكام بدأي والهرسي بسياركي كي كميان بيدلن من ربك پروردگار وخوات چه بوا دوائك وما دينك آينو دينو ربازو برنامج چه بوا او جار لپاشان بسيارد لدكن ومن نبيك چه پیغمبرو پیشوات بوا عليه الصلاة والسلام او جل پاشان برزان و خوشوستان بلگل سروي اوانا كبسياري نوگورن امام احمد و خاوني پرتوككان سنن خواه پاداشتان بداته و فرموده ناسکان هنائتان و كمحمد ناصر الدين البانيش رحمه الله لأحكام الجنائز لا پرستو پنجاونو كطبعي المكتب الإسلامي لويوا أويش بالصحيح دانا أو فرمودا وابن القيم جوزيش بالصحيح دانا أو جار دفرمون أو زانا بريزانا كالسنن أبو داود نسائي وابن ماجش داهاتوا دلن لبراء كري عازبوا كصحابيش بيغنبري بو عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه كاد فرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الميت إذا أدخل قبره پیغمبر عليه الصلاة والسلام حوالي پیماندا درباري حارو باري مردو كاتق لنو گوردا دندريتنو دچيتنو گوركي أو جار لفرمود دورو دريجكي دقات سر أوي دفرمي ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ای لوکاتی کلنیو گوردای فریشته دین داد دنیشینن بسیاری یکم در رو تیده کن دو فریشته دین پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام دو فریشته دین و دای دنیشینن او زر پیدلین مر ربک چه بو خواه پروردگارت کسی بروادار کسی کارو کرده و چاک کسی موحید و لخواه ترسو کبوانه و درس فیر بو بی او ثلاثة الأصول وأدلتها يخوين دبي للاي ما مستايش عملو كرداري بي كردبي لجياني روجاني خوش بختيبو او كسي كبا إخلاص الصواب وكارو كردوي چاچي هبي لوي لولام دادلي فيقول ربي الله پروردگارو خواي من الله اوي مني بديهنايا وخاوني راستقيني من بو ومني بري وبردي وپروردي كردوم تنها خوايا فيقولان له ما دينك پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام بسياري دوامي ليدا كان دلين دين و ريباز و برنامج چي بوا سكا دين بمعنى جزاء و پاداش ديتن بمعنى تولده بمعنى برنامج دي بمعنى پروگرام و منهج و ريباز دي كواتا ريباز و برنامج و پروگرامت چي بوا لدنيا لسات رويشتي آيه کسي چي تو بيدين بوي کسیگ بوی تو ملحید بوی کسیگ بوی تو برنامه و پروگرامی جیانت لشرق و غرب دور گرد بو لولام دا او کسی بروادار و توحیدی خویند و خاون توحید و کردوی چاچی هیا لولام دا دفرمی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام فیقولو دینی الاسلام دل دین و آین و رباز و برنامه و پروگرامی جیانم اسلام بو او اسلامي خواهي پروردگار بو من روانة کرد بو فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دلن او پیاوي بو تانا کرابو چه بو ديناسي او اج لولام دادلي روانة کراوي خواهي بو پیغمبر محمد عليه الصلاة والسلام فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت دلين كود زاني او شتان کوفر بوی دلمن پرتوچی خوایی که قران خویندیت ما برواشم پهینا و براستم دانا بویا و فربم لیگل روایت کانیتر که جریر زیادی کرد و راوی کیتی دفرمی فذالک قول الله عز وجل دفرمی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ااوا فرمودکی خوای پروردگار که لقرآن دا لسورت ابراهیم آیت 72 فرمویتی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة خوای زیجیری اندکا بروادار کان لجیانی دنیا اندا ولا قيامت يشوات لنوغور قبركي ولا مفرشتكان يام پيدا دريتا وزيجير دبن ثم اتفق أوزار قال فينادي منادي من السماء أوزار لپاشانك پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموی دنجق لأسمان دي وهاواري ليدكات نوبانجي دكا أن قد صدق عبدي راستي قد بندكي من فأفرشوه من الجنة بوي رابخن لبهشترا باببيني وافتحوا له بابا إلى الجنة درقايت شبوب كانوا هرلاني وقورا كيدا باشويني خوي لبهشت ببيني وأو شويني كبوي رادخري وألبسوه من الجنة شمكو زلو برجي بهشتياني لبربكن قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره خوش يكانو بون خوش كاني بهشتي بودي نيو غوركي تواو بون خوش دكاتنو فراح فروان دبي عتا شاوي دبيني او كسا قال وان الكافر بل او بروادار خواناسب اهل توحيد بو اواني ولا براء تواوي انهيا خوايا الناس يو هرسي بسياركي لدنياي خوين ديتيانو تيجي يشتين او علميان بيهبوا كارو كردوي تاتشيان كرديا ولا ايان بو خواو پیغمبري خواو عليه الصلاة والسلام آين اسلام ومسلمانان بوا برا ايان لشيطانو پير شيطانو كافرو بيدينو او منهجو بر پروگرامو ياسانب وكمرو وكان دايان ودش بقرآن وبسنة اوا او يبود بي بلان پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام كافرو بي بروا كاته كدمري قيشت سر أويد فرمي وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له أويش جيان روحكي لأسمان هل ددريت ووديت وبري أو جار دوفرشت كدين دايدنشين لنه وقور قبركي بسياري ليدكن يكم بسيار بيدلن بدنجيشي تيش لهندق رواية كانات يلميش جيدة شقي بيدلن من ربك شيبو خواف پروردگارت فيقول ها ها ها لا أدري زماني تيك دا آليو دلي نازانم اگر پروفيسوريش بي اگر تندش خوين دوار بي تند زماني شي زاني بي مادام بيدين بوا مادام علم زانستي نبوا بثلاثة الأصول علم زانستي نبوا بو سيبن چينانا وخاوان عقيدة نبوا وموحد نبوا كسي شي لا ريب ولا براء تواو نبوه كسي شي بيدين بوا اگر تندج لزماني بزاني وشار زابي لو زماني تك دارو ولامي بيني ودلنا زانم فيقولان له ما دينك ربازو برنامو بروغرام جيان تشبو لسس درويشتي فيقول ها ها لا ادري دلنا زانم زماني تك داله فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم او پیاو چبو که هاد بو بولای ایو و روانه کرابو رنوینی تمپکا فیقولو ها ها لا ادری زمانی تیک دا آلو داره نازانم فیونادی منادی من السماء لآسمان و دنجیک ده ان کذبا دروی دکا فافرشوه من النار دیزانی پیغمبر من بو روانه کرد بو هیز بلگو حجزه چی بدستوانیا اگری لاغری دوزخ بوی رابخن وألبسوه من النار زلو برجي أهل آقرو آقري لبربكن وافتحوا له بابا إلى النار درقاي دوزخو آقري شيليبكن وباشويني خوي لبابيني أو زر لباشان فرمي فيأتيه من حرها وسمومها لبونو دوكرو تبو توزو قرمايتي دوزخي بويده وديكات مشوي ودي برجيني لني وقوركي قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه بتواوتي قوركي لسر تنكتر دبي هشتا هتاوشيني براس وكاني کولگینیو پراسوکانی اسککه دشچو پراسوکانی لیک تیزو فیش دبیو لسر یک دی در روا پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام کواتب بله بابین شارزابین بو بلگا صحیحی پیغمبری و علیه الصلاة والسلام سلمندرا کلنیو گورو قبرکی بسیارو ولام هیا و تناند عذابی شیبو اوانی کوا شایسته عذابن و اوانش کوا خوشیان بو هیا که شایسته عذاب نین و ولام راستقینه ددنوا که فکرو بو چونه چی اهل اعتزال و جهم یکانی کن استاج لناو منده هیا و بانگ شیبو دکره که گوایا عذابی قبر یان نعیم قبر نیا او العدالتی خواهی ناوشیت و پناب خواهی او پر عدالتی خواهی پروردگاره لگر کافرو به بروای کان کواده که و او پر ناز و نعمت و بخشش و فضل خواشه لگر بروادار و اهل توحید کده که پاداشتیان دادات و لنو گورکی و خوشی گوریان پینشان داد و پیان تام دکا اوانی تریش عذابیان داد لکافرو به بروای کانو و عذابیان پیتام دکا کات من بدست و نما لرکان داده این کوتای اوی راست و دروز بوا بدل نیایی لخوای پروردگار و بوا اوی هلو کم و کرتی بوا لشیطان ابلیس و لمنی خواهن گناه و بوا لخوای خوم دا پارم و لیم ببوره و لیم خوش به ایوش لدعای خیر به بشمام مکن و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.